أنك يعني استمعت إلى دعوة الجماعة في القناة على يوتيوب؟ نعم استمعت. استمعت لها، الحمد لله، وأيضا الرسائل المكتوبة لعلك اطلعت عليها وقرأتها. نعم، فهذا جيد ولله الحمد. ولكن يعني عندي الملاحظة التي ذكرت لك البارحة هي ملاحظة يعني عن الصورة. نعم الصورة، لعلك إن شاء الله تغيرها. غيرتها، الحمد لله. نعم أحسنت. هو بالنسبة للأمور الغسل، يعني بالنسبة للغسل راني وضحت بأنه راه واجب، بالنسبة لأوقات ديال الصبح، بالنسبة لأوقات ديال المغرب. نعم بالنسبة للوقت ديال الصبح، إذا كنت يعني تستطيع أن تراقب النور الذي يكون منتشرا في الصباح قبل الشروق، يعني تقريبا ب 45 دقيقة تقريبا عندما يظهر هذا الفجر، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه علامة وقت الصبح، لا يصح الصلاة قبلها، لا تصح الصلاة قبل هذه العلامة، والمساجد اليوم تؤذن وتصلي قبل الوقت الشرعي للفجر، يعني مساجد أهل الكتاب تصلي وتؤذن قبل هذا بالنسبة فيما يخص الصبح، يعني بالنسبة للصيام يبتدئ من هذا الوقت، وبالنسبة للصلاة تصح ابتداء من وقت الفجر الصادق. إذا نعم المساجد تصلي في الظلام، المساجد تصلي بالليل، يعني قبل الوقت المشروع. والأمر الثاني هو صلاة المغرب يجب الانتباه، لأن نهاية وقت صلاة المغرب هو الوقت، يعني الوقت غروب أو ذهاب الشفق الأحمر من السماء، عندما يغيب الشفق الأحمر ويصير السماء مظلمة، تصير مظلمة، ويكون هذا أيضا بعد 45 إلى 50 دقيقة بعد غروب الشمس، هنا ينتهي وقت المغرب، يعني يجب عدم تأخير وقت المغرب إلى ما بعد هذا الوقت، ويبدأ وقت العشاء حتى يعني لا يصلي الإنسان، لأن أذان المساجد اليوم، أذان المساجد يتأخر عن هذا الوقت إلى وقت آخر، فهناك من يظن بأن وقت المغرب ما لم يؤذن العشاء في المسجد، وهذا غير صحيح، يجب صلاة المغرب في أول الوقت، يعني قبل 40 دقيقة، قبل مضي تقريبا 40 إلى 45 دقيقة من غروب الشمس. نعم والحمد لله، ويعني دعوتنا هي واضحة ولله الحمد، دعوة الإسلام، التوحيد أول ركن في أركان الإسلام هو التوحيد، وضده هو الشرك، والشرك يعني لا بد، أصل الدين هو أن يكفر الإنسان بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت فإنه يكون غير مسلم، يكون مع المشركين. إذن أول ركن في أركان الإسلام هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو التوحيد، وهو الكفر بالطاغوت، وهو اجتناب الشرك وأهله، فهذا كله من شهادة لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. واليوم نشاهد اليوم بأن الشعوب عندها عبادة القبور، عندها حكم بغير ما أنزل الله، عندها إيمان بالوطنية بدل الإسلام، عندها إيمان بالولاء للوطن بدل الولاء لدين الإسلام، عندها يعني تصوف، عندها اعتقادات خاطئة، عندها سب واستهزاء بالدين وسحر ومعتقدات كثيرة موالاة لليهود والنصارى اللي هي مناقضة تماما للإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أنت قلت لي بأنك درست بعض القرآن ويعني تعرف عن ماذا أتكلم، لكن يجب فهم كلام الله عز وجل فهما صحيحا، لأن هناك أحكام ديار، أحكام ديار، دار الإسلام ودار الكفر. دار الإسلام هي التي تحكم شرع الله عز وجل، ودار الكفر هي التي تحكم بغير ما أنزل الله. والساكن في دار الكفر إذا لم يتبرأ من الدار ويبايع ويوالي جماعة المسلمين فإنه يكون على دين قومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني هذا معلوم، إذا ولد الإنسان في بلد أهله نصارى فإنه يكبر نصرانيا، فالإنسان على دين بلده وعلى دين أبويه. فيعني الذي نشأ في بلاد لا تحكم ولا تؤمن ولا تتبع شريعة الرحمن ولا تحكم بشريعة الرحمن فهذا ينشأ على دين كما قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ينشأ على دين الكفر، الكفر. فنحن دعوتنا إن شاء الله التي إن شاء الله ستكوننا بتوفيق من الله عز وجل من حملتها، نسأل الله أن يوفقكم لذلك لحمل مشعل الدعوة وتكونون من رجالات الجماعة، لأن الإسلام ينهض به الرجال ويقوم على أكتاف الرجال. فالذي نسعى إليه إن شاء الله أن تكونوا تتعلموا، تطلبوا العلم، تتعلموا الدعوة بأدلتها وبكل يعني تفاصيلها، وأيضا تبلغونها لعشيرتكم. أنذر عشيرتك الأقربين، قم فأنذر كما قال الله عز وجل. وبهذه الطريقة، لأن الصحابة كانوا يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام ثم يبلغون، يعودون إلى أقوامهم يدعونهم يبلغونهم، وبهذه الطريقة انتشر الإسلام في عدة مناطق. وأيضا بهذه الطريقة انتشر في المدينة المنورة التي استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. نعم إن شاء الله بإذن الله. فالإسلام واضح، والإنسان يتعلم شيئا فشيئا. لا نستطيع القول بأن الإنسان تعلم كل شيء، المهم أن يتعلم التوحيد والذي يدخله إلى الإسلام، ويتعلم أن عليه يعني في عتبة دخول الجماعة يكفر بالطاغوت ويخلع ربقة الكفر والجاهلية من عنقه ويضع ربقة الإسلام في عنقه، ويلزم جماعة المسلمين ويتمسك بالجماعة ويتعلم ويطلب العلم، يعني ويستشير الإنسان إخوانه في الجماعة وإمام الجماعة حتى يتعلم دينه ويدعو. لكن الدعوة تحتاج إلى أن تكون عن بصيرة وبحكمة وبموعظة حسنة، والداعي لابد أن يكون متحصنا من الشبه التي تأتي من الآخرين. نعم إن شاء الله. إذن نحن نريد تكوين دعاة، طلبة علم ودعاة يحملون الإسلام الصحيح، الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسلام الشريعة، إسلام الكتاب والسنة، إسلام الجماعة، إسلام البيعة على الإسلام، إسلام الإمامة والبيعة، وإسلام دار الإسلام وإسلام الجهاد في سبيل الله والحدود إقامة الحدود والدعوة إلى الخير وإسلام الدعوة إلى الله عز وجل وإسلام التوحيد والكفر بالطاغوت واجتناب الشرك والبراءة من أهل الشرك. إذن هذا هو المقصود ولله الحمد. الجماعة تتبرأ من الوطنية كمنهج ودين، تتبرأ من الديمقراطية كدين، تتبرأ الجماعة من كل الطوائف كالصوفي المتصوفة المؤمنين بالطرقية وبوحدة الوجود وبالقبورية وغيرها من الخزعبلات، تتبرأ من الرافضة من الإخوان الذين يشاركون في السياسة ويطلبون الحكم بغير ما أنزل الله. وكل الطوائف الإسلام غريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فعدد المسلمين ليس بالكثير، نحن في مرحلة التأسيس وهذه المرحلة التي تستدعي أفضل الرجال. أفضل الرجال هم الذين يحملون الإسلام في مرحلة متقدمة كما حمله أبو بكر وعمر وعثمان والزبير والعشر المبشرون، ويعني منهم علي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وعثمان رضي الله عنه وعلي. فهؤلاء يعني كانوا من أوائل المستجيبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا من أوائل المستجيبين وهم خير الأمة. أبو بكر هو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر أيضا خير الناس بعد في أمة محمد بعد أبي بكر. إذن قلنا بأن الأوائل الناس الأوائل كما قال الله سبحانه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالسبق إلى دين الله عز وجل، من يوفق للسبق إلى دين الله عز وجل هذا باصطفاء الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويعني ما من نجوى يعني ثلاثة إلا هو رابعهم. فالله سبحانه وتعالى معنا ويسمع كلامنا وشاهد على كلامنا. وجماعة المسلمين كما قال سبحانه لتكونوا شهداء، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه. فالإسلام يتطلب الشهادة، ودخول الإسلام كيف يكون دخول الإسلام؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يدخل الإسلام لا بد أن يشهد له مسلم بدخول الإسلام، يشهد مسلم بدخول الإسلام، يعني يقول يعني ما ينطق بشهادة المسلمين وبنص البيعة، ويكون بحضور مسلم يدعو إلى الإسلام. فهكذا دخل الصحابة للإسلام ببيعة جماعة المسلمين، وحتى من عادوا إلى أقوامهم كانوا يدعون إلى نفس الشيء، وعندما يستجيب لهم مستجيب فإنه ينطق الشهادة، هذا يعني ينطق الشهادة ويدخل الإسلام بشهادة الداعية، داعية من أهل الجماعة. إذن هكذا انتشر الإسلام في عدة بقاع، ولا يصح دخول الإسلام بأي طريقة غير بيعة جماعة المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الإحداث لابد يعني من دخول الإسلام بطريقة التي دخل بها الصحابة. لا يمكن دخول، يعني لا يمكن أن يقبل من الإنسان عمل إلا إذا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تقبل من الإنسان صلاة بطريقة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلى المرء العصر 5 ركعات أو صلى الصبح 3 ركعات أو صلى الظهر 2 ركعات فلن يقبل منه، لا يقبل يعني لا يقبل العمل إلا أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، وأن يكون باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن دخول الإسلام أيضا، دخول الإسلام أيضا لا يصح إلا بأن يكون نية خالصة لله عز وجل، ويكون بالطريقة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريقة التي دخل بها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي البيعة. عندما يبايع الإنسان إمام المسلمين وجماعة المسلمين فإنه يكون بذلك مسلما، يبايع على التوحيد وعلى لا إله إلا الله، بذلك يتحقق الولاء والبراء، ويكون الإنسان يعني كل من يواليهم وهم من أهل الجماعة كلهم مبايعون على لا إله إلا الله، كلهم مؤمنون بالشريعة، كلهم منقادون للتوحيد، متبعون للكتاب والسنة، متحاكمون لله وليس للطاغوت، ومتبعون لدين الإسلام وليس الوطنية أو الديمقراطية أو غيرها من الأديان. فهذا هؤلاء أهل الإسلام من يستحقون الولاء، وغيرهم كل من ليس مع جماعة المسلمين فينبغي البراءة منه ودعوته إلى الإسلام، لأنه يعني ليكون على دين قومه، وإن زعم أنه ليس على دين قومه أو قال أنا أبرأ من الطاغوت أو قال أنا لا أؤمن بحكم غير الله، هذا كله لا ينفع، هذا كله لا ينفع إلا أن يكون مع الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وقال صلى الله عليه وسلم كل الفرق في النار من هذه الأمة إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي، وقال هم الجماعة. فجماعة المسلمين وحدها من تؤمن بالله وتوحد الله عز وجل، وباقي الفرق كلها يعني لا يقبل منها، وإن زعمت أنها على خير وإن ادعت ذلك. يقول الله سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن كثير من الناس يدعون أنهم على خير وأنهم مسلمون وأنهم كذا، لكن هذه دعوة بلا برهان وبلا دليل. إذن مرحبا بك في جماعة المسلمين، إن شاء الله سأقوم بإضافتك إلى المجموعة حيث يتواجد جميع يعني إخوانك في الجماعة وفي الإسلام، وحيث يعني يوجد نقوم بتبادل العلم النافع وبث العلم والمنشورات العلمية النافعة والأشرطة وغيرها من المواد، وتتعرف إن شاء الله عليهم. نعم أيه؟ لا إشكال، لا إشكال، لا إشكال، سوف أعيد الإرسال إن شاء الله، سأرسل لك الرسائل التي سبق. نعم لا بأس، لا بأس، خير إن شاء الله، لا بأس، سأعيد الإرسال واتباعا يعني اتباعا شيئا فشيئا، لأن العلم لا يمكن الإنسان أن يتعلم كل شيء، لكن المهم هو أنك الآن تعرفت على جماعة المسلمين واخترت الطريق الصحيح وأردت أن ترضي الله عز وجل، وإن لم يرضى الناس، وإن علمت أنك تخالف من حولك وتخالف دين القوم أجمعين، ولكن أنا أهنئك لأنك اخترت اتباع الحق، والحق ولله الحمد مع أهل الجماعة، ودوما المسلمون كانوا جماعة ولهم إمام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومن بعده في عهد معاوية يزيد ومروان ويعني وغيرهم وعبد الملك وغيرهم. إذن المسلمون دوما كان لهم إمام وجماعة. نعم، بالنسبة لحفظ القرآن، بالنسبة لحفظ القرآن نحن يعني نخصص دروس يعني بشكل دائم ومستمر في التفسير، تفسير الطبري، ابن جرير الطبري، وحسب ترتيب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نحن اليوم موجودون في زمن يشبه زمن الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وأشبه بالزمن المكي منه بزمن المدني، لعلك تعلم الفرق ما بين المكي والمدني. ففي مكة كان المسلمون يعني لم يكن لهم دولة، لم يكن لهم حكم، كانوا يعني موجودين في دار كفر، وفي مكة كان المشركون هم الذين لهم السلطة. إذن كانوا في زمن استضعاف كما نقول، في زمن استضعاف، فكانت الآيات التي أنزلها الله عز وجل على المسلمين في هذا الزمن، زمن الاستضعاف في مكة، كانت هذه الآيات يعني آيات مناسبة لهذا الزمن، كانت الآيات مناسبة لهذا الزمن، وهو الزمن المكي، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مقيمين بين ظهراني المشركين. وبعد ذلك أصبحت الآيات التي نزلت في المدينة فيها الأحكام، فيها الحلال والحرام. هناك حديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول ما يعني لقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة صورة من المحكم فيها ذكر الجنة والنار، وما نزل الحلال والحرام إلا في سورة البقرة، وسورة البقرة نزلت ويعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في المدينة ونزل فيها الحلال والحرام. ولو نزل، فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها، لو نزل أول ما نزل يعني لا تشرب الخمر لقال الناس لا نترك الخمر أبدا، لو نزل قالت أول ما نزل لا تزنوا لقال الناس لا نترك الزنا أبدا، قالت لو قيل أول ما قيل لا تأخذ الربا لقال الناس لا نترك الربا أبدا. إذن هنا يبين هذا الحديث. نعم، نعم بالنسبة للاستظهار يمكنك إن شاء الله الاستعانة بإخوانك من أهل الجماعة، تقوم أيضا أنت يعني تعرف أحكام التجويد، تعلمت بعض أحكام التجويد، يمكنك قراءة شيء مما تحفظ. ما شاء الله ما شاء الله. نعم، طيب، إذن أنت إن شاء الله ستكون لك مساهمة مهمة إن شاء الله، وتكون قارئا يعني قارئا لأهل الجماعة، صوتك طيب وأنت تحسن القراءة ولله الحمد، فإن شاء الله ستكون لك مساهمة جيدة في تلاوة القرآن. نحن يعني لا نحبذ أن يعني تلتقي بهذا الشيخ، ربما يعني من بعد عندما تريد دعوته إلى الإسلام، لكن أن تتلمذ على يدي شيخ مخالف لمنهج الجماعة، هذا لا نحبذه، لكن إن شاء الله تتبع منهج الجماعة. وما هو؟ أنا قلت يعني نتبع كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال كنا نتعلم 10 آيات من القرآن لا نجاوزها حتى نعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إذن هذا منهج الصحابة، لا يجوز مخالفته ولا يجوز الخروج عنه. أنت إن شاء الله كلما درسنا نحن اليوم في سورة طه، من قبلها كانت مرت معنا سورة مريم، وهكذا. إذن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ سورة العلق. سورة العلق. إذن نحن ابتدأنا المسير من سورة العلق، وسأرسل إليك إن شاء الله ترتيب نزول السور. سورة العلق، ثم سورة نون، ثم سورة المدثر، ثم سورة المزمل، ثم سورة تبت يدا أبي لهب، وهكذا. يعني الأمور مرتب. نعم. لا لا لا لا لا لا لا داعي، لا داعي، لا داعي لأن تكمل معه. يعني ما الذي يترتب إذا لم تكمل معه؟ هل عندك أنت إكراهات يعني أو شيء؟ لا، ما يتقلق. لا لا، هو يعني إذا إذا إذا قرأت عليه فلا إشكال، لا إشكال، يعني ما دام لا يؤثر على دينك وعلى ثباتك على الإسلام. المهم أن تكون أنت ثابتا على الإسلام. نعم. الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، لأن الإسلام ليس فقط الإسلام، له أصل. إذن أصل الإسلام ما هو؟ كما قلنا، كما قال الله عز وجل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الذي لا يعرف الكفر بالطاغوت لا يعرف الإسلام، لأن الإسلام أول شيء دعا له. يا هل لك كنية؟ هل عندك كنية يا وليد؟ أنت أبو ماذا؟ عندك أبناء أو لا؟ ليس بعد؟ لم يولد لك بعد. إن شاء الله يرزقك الله إن شاء الله الزوجة والذرية الصالحة إن شاء الله. إذن غادي نختاروا لك الكنية، تكون أنت أبو سليمان، لأن الكنية من السنة، الكنية من السنة. إذن أنت أبو سليمان إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكني أصحابه، كان يكني أصحابه. إذن إن شاء الله، إذا الذي قلته وهو أركان الإسلام 5، إذن أركان الإسلام هي 5. ما هو أول ركن في أركان الإسلام يا أبا سليمان؟ لا، ولكن أركان الإسلام هل تعرف ما هو أول ركن؟ الشهادة. إذن هذه الأمور، أركان الإسلام لا بد من تعلمها، لا بد من تعلمها. إذن هنا يعني فقط الشهادة، والشهادة يعني كثير من الناس لا يفهمون ولا يعرفون معنى الشهادة. فالشهادة يا أبا سليمان معناها التوحيد. يجب معرفة يعني هذا أيضا من دور المدرسين والمعلمين. لماذا هذا الشيخ الذي يقرئ القرآن لا يعلم الناس ما هي الشهادة وما هو ما هي أركان الإسلام؟ أنت ترى الآن بأن هناك خلل، وأعظم شيء في الدين وفي الإسلام هو التوحيد، هو التوحيد. والتوحيد يا أبا سليمان هو التوحيد هو أول ركن من أركان الإسلام. وهذا الأمر يعني أول شيء يتعلمه المسلم هو يتعلم التوحيد ويعرف أركان الإسلام. إذن عندنا الشهادتين، عندنا الصلاة والزكاة والصوم والحج، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. هذا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الإسلام قال الشهادتين، أن تشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، وقال أن تقيم الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. إذن هذه خمسة أركان، خمسة أركان للإسلام. صلاة وزكاة صوم والحج، ولكن أولها ما هو؟ والشهادتين. والشهادتين. إذن أول ركن الشهادتين، ما معنى الشهادتين؟ وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى أن تشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله؟ إذن هنا ينبغي التنبيه على هذه المسألة. أن تشهد أن لا إله إلا الله كيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني مفسر لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. إذن قال أن يوحد الله، لم يقل شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا يبين معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني أن يوحد الله. و يعني حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني، وهما في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: أن يعبد الله ويكفر بما عبد دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. إذن أنت هذه الأمور ستتعلمها إن شاء الله شيئا فشيئا. اليوم تأخذ أمر حتى تترسخ عندك هذه المعارف، هذه يعني من أوائل الأمور التي يجب تعلمها، لكن ولله الحمد يجب ترسيخ هذه المعاني حتى ترسخ قدمك إن شاء الله في دين الإسلام، في دين الإسلام. نعم، في مراكش. أنا موجود في ضواحي الرباط. مرحبا بك. مرحبا يا أبا سليمان. إذن قلت لك بأن علاش جبدنا الموضوع ديال، علاش جبدنا الموضوع ديال أركان الإسلام الخمسة، حتى أقول بأن اللحية مثلا أو القميص، يعني هذه المظاهر ديال التدين، أو يعني شخص يعلم القرآن، هذه أولا يعني هي مهمة، لكن إذا قام بها من حقق الأركان الخمسة. إذن الأركان الخمسة هي يعني على أساسها يبنى الآخر. إذن يجب تحقيق أول شيء هو التوحيد، والتوحيد أن يكفر، أن يكفر الإنسان بالطاغوت ويكون مع الجماعة. الذي ليس مع الجماعة لم يحقق أول ركن في أركان الإسلام. وأول ركن في أركان الإسلام من ترك التوحيد وعمل الشرك، يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النصارى مثلا يصلون في الكنائس، يعني يصلون في الكنائس، اليهود يصلون، يدعون، يقرؤون التوراة، النصارى يقرؤون الإنجيل، لكنه ليسوا مسلمين، لأنهم لم يحققوا التوحيد، توحيد الله عز وجل، وباتباع رسول الله واتباع جماعة المسلمين. والله تعالى ماذا يقول؟ يقول ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فبين أن الافتراق وترك الجماعة هو شرك، شرك بالله عز وجل. وقال سبحانه قال الله عز وجل بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن لا يجوز موالاة غير المسلمين بل يجب الكون مع الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا يسمى ردة، مرتد. التارك لدينه المفارق للجماعة والمرتد يقتل كما هو معلوم في شريعة الإسلام. إذا كان في دار الإسلام يعني في دولة مسلمة حقيقية تقيم الشريعة وتحكم بالحدود وتحكم بما أنزل الله، فإن من ارتد عن الإسلام يقتل، هذا حكمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال تعتزل تلك الفرقة كلها، يجب اعتزالهم. إذن هذا حديث في الصحاح وهو عن حذيفة بن اليمان: إذا لم يكن لهم إمام ولا جماعة ماذا يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تعتزل تلك الفرق. فهذا ما نقول به، هذا يعني من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول عليك أن تعتزل من ليس له إمام ولا جماعة. من ليس له إمام ولا جماعة، ليس مع جماعة المسلمين، تعتزله ولا يعني تكون معه، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يبين لك بأن الصلاة يعني أن يصلي الإنسان لا يكفي. الشيخ حسن يعقوب لا أي جنة بالنسبة يعني نحن الجماعة، الجماعة كما قلت هو إسلام غريب، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل الآن يعني كل الدول والبلدان ليس فيها ليس لا تحكم بما أنزل الله. الأرض اليوم كلها كافرة، الأرض كلها كافرة محكومة من عند اليهود ومن عند الصهاينة ومن عند الأمم المتحدة ومن عند قوانين يعني كفرية كافرة. وكل البلدان لا تحكم بالشريعة، لا يوجد اليوم دار إسلام، كل البلاد دار كفر، بما فيها السعودية، بما فيها مصر وأفغانستان وباكستان وقس على ذلك، ويعني غيرها من البلدان. اليوم الأرض كافرة، يعني يجب موالاة المسلمين، والمسلمون عددهم قليل. أن توفقك الله سبحانه للتعرف على جماعة المسلمين وإمامهم. يعني مثل هؤلاء الشيوخ مثلا كيعقوب ليس له جماعة، لا يدعو إلى الجماعة، لا يلتزم بالجماعة، لا يدعو إلى الجماعة، لا يلتزم بالإسلام. هو يفتي الناس، كل من يسأله، من يقيم بدار الكفر، من يقيم بدار الإسلام، لا يفرق بين هذا وهذا، يسأله العلماني، يسأله الإخواني، يسأله الداعشي، يسأله كل من سأله يفتيه، وهو بالنسبة له كل شيء مسلم وكل الناس مسلمون. هذا يسمى الإرجاء. الإرجاء الإرجاء هو مخالف لدين الإسلام. الإرجاء يقول يعني فقط من قال لا إله إلا الله هو مسلم، لكن الإسلام ليس هو فقط أن يقال لا إله إلا الله. أنا قلت معنى الركن الأول هو يعني التوحيد، التوحيد أن يكون الإنسان موحد، ومن التوحيد أن يكون مع جماعة المسلمين وإمامهم ويتبع شريعة محمد التي جاءت بالتوحيد وجاءت بالجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حض على الجماعة وحذر من الفرقة، وقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى على اتباع سنة الخلفاء وأمر بالجماعة وحذر من مفارقة جماعة المسلمين. فلا الأدلة هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يحاسب كل فرد على نفسه، أقوال الناس لا يوجد معصوم. نعم نعم المسلمين ثم الكتاب القرآن. يعني نحن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في سن 40 وأتم حفظ القرآن في سن 63. النبي صلى الله عليه وسلم أتم حفظ القرآن متى؟ في سن 63 اكتمل عنده نزول القرآن. فالمسلمون دائما ما كانوا يتلقون كتاب الله عز وجل ويبلغونه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل في 40 سنة كان يعني جاءه الوحي وبين له الله سبحانه يعني الطريق الذي ينبغي عليه اتباعه وبلغ الناس من فوره بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه 5 آيات أول ما نزل في الكهف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب بها إلى زوجته خديجة ويعني ثم ذهب إلى ورقة بن نوفل ابن عم خديجة رضي الله عنها وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل ورقة بن نوفل وأخبره ما حصل له فقال له ورقة قال له إن قومك سيخرجونك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورق ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاداه قومه وكان يسأل غيره لكن استمر القرآن في النزول وكلما نزل شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظه هو يعلمه جبريل وهو أيضا يبلغ إلى الناس إذن هذا منهج عملي منهج نبوي كما قال ابن عباس كنا نتعلم 10 آيات من القرآن لا نجاوزها حتى نعمل بما فيها. الجماعة لا تنتظروا أن تكون يعني مع الجماعة حتى تكمل حفظ القرآن سيكون لك إن شاء الله الفرصة في استمرارك في طلب العلم لكن نحن نركز القرآن لم ينزل فقط إلى القراءة والحفظ يجب فهم معاني القرآن. القرآن حجة لك أو حجة عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر منافق أمتي قراؤها. هل تعلم هذا الحديث؟ أكثر منافق أمتي قراؤها. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعني يقال بأن اليوم علماء كثر ويعني علماء كثر وخطباء قليل وسيأتي زمان فيه كثير الخطباء وقليل علماؤه. وأيضا كانوا الصحابة رضوان الله عليهم يقولون بأننا قالوا تعلمنا القرآن تعلمنا الإيمان قبل القرآن وسيأتي أقوام يتعلمون القرآن قبل الإيمان. إذن المقياس يجب رده إلى الكتاب والسنة والكتاب والسنة تقول بأن يجب عليك أن تفهم ما درست من القرآن تفهم فهما جيدا وتقوم بتبليغه وتعمل به لأنه حجة لك أو حجة عليك. فإن شاء الله سيكون عندك الوقت لتعلم المزيد من القرآن لكن شريطة أن تعمل بكل ما علمت أن تعمل بكل ما تعلمت. هذا يعني أمر ضروري ولا بد منه وهذا سبيل الصحابة رضوان الله عليهم. إذن أنا أعطيك مثال أنت تقرأ سورة المزمل مثلا سورة المزمل متى نزلت؟ هل نزلت في مكة أو في المدينة؟ سورة المزمل نزلت في مكة لكن هل نزلت كلها يعني في نفس الوقت، أو هناك يعني اختلاف، نزلت بعض آياتها قبل بعض الآيات الأخرى، لم تنزل الصورة كلها في نفس الوقت، يعني نزلت الصورة يعني عموم الصورة جميع الآيات إلا الآية الأخيرة. ما هي الآية الأخيرة من سورة المزمل؟ يقول الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا اقرأ اقرأ، لكن هنا ماذا يقول الله عز وجل؟ فقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا. هنا صار لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب وحده، النبي صلى الله عليه وسلم صار يخاطب هو وأصحابه. يقول الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إذن الجماعة سورة المزمل يعني كم ترتيبها في النزول؟ متى نزلت؟ نزلت في بداية الوحي. سورة المزمل نزلت لم تكتمل يعني لم يطول الوقت حتى نزلت، قد تكون يعني أحسبها في السنة الأولى من الوحي، بل في الأشهر الأولى من الوحي نزلت سورة المزمل. إذن هذه السورة التي نزلت في الأشهر الأولى من الوحي، وآخر الآية تأخر عن أولها على اختلاف أقوال العلماء، يعني على 16 أشهر أو سنة أو حتى أقصى حد سنتين. يعني آخر الآية عندما نزل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معه طائفة. إذن هذه بداية الدعوة، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه بضع صور من القرآن، لم يكمل يعني النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بأكمله، لكن معه طائفة. فهذا العمل يعني نتعلم القرآن ونعمل. الذي ليس معه طائفة ولو تعلم القرآن كله لم يتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم منذ الأول معه طائفة، منذ بداية الوحي، منذ أول الوحي هو على الجماعة. الذي تعلم القرآن كله وليس له جماعة لم يتبع أول ما يبدأ به وهو التوحيد، يعني لم يدخل لدين الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا ولو حفظ القرآن كله، لم يتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الله تعالى كان قال اقرأ، وهنا يقول اقرأوا، وفي آية أخرى قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ويعني أيضا في سورة أخرى يقول الله تعالى وما صاحبكم بمجنون. فصار يخاطب الله تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن صار معه أصحاب، وهذا في بداية نزول الوحي. إذن الذي نقوله هو وجوب العلم والعمل بالتوازي، يكون العلم والعمل بالتوازي إن شاء الله. إن شاء الله، نعم إن شاء الله سأرسل لك الأمور الأخرى في المجموعة، ونبقى على تواصل إن شاء الله. وأي شيء أو استفسار يمكنك بعثه لي، ونبقى على تواصل إن شاء الله. إن شاء الله، مرحبا بك، وفقك الله وهداك الله وأصلح بالك. ونحن كما رأيت يعني سبيلنا هو الدعوة والعلم، العلم والدعوة. وليس شيء آخر. يعني هناك بعض الجماعات تكون يعني عندها أعمال تخريبية ومثل هذه الأمور. منهج الجماعة يعني منهج الإسلام ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم كان مختلفا. في مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، هو والمسلمون صبروا على الأذى، صبروا يعني لم يقوموا بأعمال تخريبية أو قتل أو تفجير أو هذه الأمور لم يقوموا بها المسلمون، بل كان عملهم في مكة هو عمل دعوي وعمل تنزل عليهم سور القرآن، يحفظون يتعلمون القرآن ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وما أمروا بأن يجاهدوا إلا في المدينة بعد أن صارت عندهم دولة وعندهم نفوذ وعندهم يعني عدد وعدة. ويعني أيضا يقول الله عز وجل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، هذا في سورة الأنفال. فبين الله سبحانه أن المناصرة والأعمال كهذه لا تصح من الذي يقيم في دار الكفر حتى يهاجر إلى دار الإسلام. فالجهاد مثلا الجهاد بالسيف وباليد يكون في دار الإسلام وليس في دار الشرك. نعم، إذن هذا من أجل التوضيح. نعم أنا أشتغل. نعم أشتغل. نعم نعم أشتغل في، لا في البناء، في البناء. لا في هندسة البناء. الهندسة. نعم في الهندسة، في هندسة البناء. مهندس. نعم نعم. مراقب يعني أعمل في المراقبة، مراقبة البنايات وهذه الأمور. نعم أراقب مشاريع البناء من حيث يعني الجودة ومن حيث الثمن ومن حيث يعني الخصائص، يعني خصائص التأمين وخصائص الخرسانة وخصائص الحديد وخصائص النوافذ و بشهادة يعني شهادة التخصص، شهادة التخصص يعني بعد 5 سنوات في الجامعة. دكتورة. الماستر تقريبا يعني يكافئ لشهادة الماستر، شهادة يعني التخصص في الهندسة. نعم نعم نعم الحمد لله. في نعم في مدرسة بأوروبا، بأوروبا ليس في المغرب. وكان هناك يعني نلتقي بالجاليات من بلدان مختلفة ومن مناهج مختلفة، مناهج يعني كنت ألتقي بجاليات ناس من مصر، من العراق، من سوريا، من الهند، من الشيشان، من تركيا، من الجزائر، يعني من بلدان مختلفة. ورأينا يعني كثير من المناهج، لكن الحق يعني الحق عزيز والحق غريب، والحمد لله الذي هدانا لهذا. الناس يعني متبعون لمناهج شتى لكن لم يوفقوا لاتباع دين الله عز وجل وهو الجماعة، وهو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الجماعة في كتاب الله وفي القرآن، والأمر بالحكم بما أنزل الله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس اتبعوا يعني الضلال والأهواء، ونسأل الله سبحانه وأن يوفقنا لإظهار الحجة وإقامة الدين، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر.